نظام الدين الإصفهاني. زارت فتركت لذة الإغفاء. زارت فتركت لذة الإغفاء. أحيي معها الليل وأشكو دائي. زارت فتركت لذة الإغفاء. أحيي معها الليل وأشكو دائي. أحياني بالوصال ليلي هذا. زارت فتركت لذة الإغفاء. أحيي معها الليل وأشكو دائي. أحياني بالوصال ليلي هذا. فالواجب أن يخص بالإحياء. زارت فتركت لذة الإغفاء. أحيي معها الليل وأشكو دائي. أحياني بالوصال ليلي هذا. فالواجب أن يخص بالإحياء. أحيي معها الليل وأشكو دائي. أحياني بالوصال ليلي هذا. فالواجب أن يخص بالإحياء. أحياني بالوصال ليلي هذا. فالواجب أن يخص بالإحياء. أحياني بالوصال ليلي هذا. فالواجب أن يخص بالإحياء. فالواجب أن يخص بالإحياء. زارت فتركت لذة الإغفاء. أحيي معها الليل وأشكو دائي. أحياني بالوصال ليلي هذا. فالواجب أن يخص بالإحياء.